أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا، قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا، قوم أقاموا الليل في شهر الهدى، قوم أحبوا الدين والقرآن والذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها الحاضرون والحاضرات في هذا المجلس الذي ابتلينا به في الكلام عن جامع الترمذي. والحقيقة أن الشيخ أيمن، الدكتور أيمن آسف، يعني أنه هو يعني فهمت أن المحاضرة دي ستكون يعني لمختلف يعني طلبة العلم، ولا تدخل كثيرا في نقاط التخصص، فلذلك إذا يعني لم نوفي بجوانب الموضوع فهذا هو المحمل. والكلام عن جامع الإمام الترمذي هو كلام متسع وعملت فيه رسائل دكتوراه وماجستير، وهو ما زال يتسع لأكثر من ذلك، لأنه يختلف عن بقية كتب السنن من حيث المحتوى والمنهج الذي سار فيه الإمام الترمذي عنه. فإذا كان كتاب يعني واحد كتب فيه المجلدات دي، يبقى نتوقع احنا ان احنا يعني نلم بأطرافه مثلا ساعة ولا ساعتين ولا كده، مش يعني ليس أمرا وعمليا. ولذلك أنا أعترف من البداية أني لا أوفي الترمذي حقوقه، وإنما هي أفكار أعتقد أن طالب العلم يحتاجها، وأيضا محب السنة النبوية يحتاجها، وأن ما لم يعني أتناوله يمكن مراجعته في الكتب التي ألفت عن هذا الإمام وعن كتابه الجامع. ويعني أول ما نبدأ به هو الإمام نفسه، الإمام الترمذي، وهو يعني اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة أبو عيسى، هذه كنيته. الترمذي هذه نسبته، الضرير هذا لقب له، ووفاته بعد 200، يعني بعد سنة 200 ببضع سنوات على أساس أن التحديد مختلف فيه، لكن المؤكد أنه ولد بعد سنة 200 للهجرة، وأما وفاته فمؤكدة وهي 279 للهجرة النبوية. وأما نسبته المشهور بها وهي الترمذي، فلأن بلده التي ولد فيها وأقام هي تسمى ترمذ. وبرضه ضبطاء دي كلام، لكن يعني المشهور هو هذه التسمية ترمذ بكسر التاء وسكون الراء والميم، وهي من بلاد خراسان. وموقعها الحالي في شمال إيران. وهذه النسبة للإمام الترمذي يتعلق بها شيء يعني من أولها كده يوجه إلى المؤلفات الأصلية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيح البخاري ألفه الإمام البخاري وهو من بخارى، وصحيح الإمام مسلم ألفه الإمام مسلم وهو من نيسابور، وجامع الإمام الترمذي وهو من ترمذ، وسنن أبو داود وهو كذلك من سجستان، وسنن الإمام ابن ماجه حسب الترتيب التاريخي وهو من قزوين، هو معروف بالقزويني، وسنن الإمام النسائي وهو من نسا كذلك. فهناك من يتلمس الشبهات فيقول لماذا لم يكون أصحاب هذه المؤلفات الأصلية التي أنتم معاشر الشرقيين تتمسكون بها، لماذا لم يؤلفها إلا أناس من بلاد العجم؟ وهل يمكن أن يكون مؤلفات العجم هؤلاء لم تتأثر بأعجميتهم؟ والعجب أن يقول هذا ناس كبار كبار يعني مكانة. فأول كده أنت لما تتفت تقول آه والله صحيح، إيه الناس اللي هم في مكة والمدينة والبلاد اللي بنروحها دي عمره وكلام من ده، ما يبقاش ورانا الا الصلاة طول النهار والليل، ليه ما طلعش من هذه البلاد؟ طبعا هذا السؤال او هذه الفكرة ليست يعني مبنية على اساس علمي يعني دقيق. فاولا هؤلاء الناس هم لما دخل بلادهم الفتح الإسلامي كانوا أهل حضارة، يعني يعرفوا النظام حتى في نظام الملك وفي نظام الإدارة، حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد تنظيم شؤون الخلافة قالوا إن بعض الفرس هم الذين أشاروا عليه بأن يعمل الدواوين وينظم وكذا. فإذا كانوا هم سبقوا إلى هذا فهذا ليس فيه عيب لا للإسلام ولا للمؤلفين، وإنما هم لما دخلوا الإسلام دخلوه عن صدق، وكل تواريخهم تدل على أنهم مسلمون لا يقلون أبداً، بل بالعكس هم يزيدون، والإسلام قاعدته التفاضل بالأعمال وليس بالانتماءات. ولا أيضاً تورث مسألة الصلاح والتقوى وكذا، لا تورث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا آل محمد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فيبقى فيه الثوابت دي. وانت تقول اشمعنا الستة دول كلهم من بلاد العجم؟ يعني شبهة لا تستحق يعني كلام، لكنها شاعت. واللي بيفتح منكم يعني المواقع يجد هذا، وقيلت في محاضرات نقلت إلي يعني من بعض الذين يعني كتبوها. فهذا ليس فيها يعني مغمز. هم ناس أسلموا وأتقنوا العربية، كونهم بجانب لغتهم لا شيء في ذلك. الإنجليز كانوا إنجليز وحكمونا هنا لحد ما دوخونا، ما حدش قال لهم انتوا إنجليز. الفرنسويين ربطوا الخيل هنا هو في الساحة دي، في ساحة الأزهر، وأخذوا جامع الترمذي ده من العتبة وودوه فرنسا، وما زال في فرنسا، والحمد لله انه راح لأنه ما ضاعش. هل نقول بقى الفرنسويين وحشين؟ هم خدوا الكتاب لانه مكتوب عليه انه موقوف على مسج السكه الجديده في الاشبكيه، وادي الاشبكيه. وهم لما جاءوا بالسفن عشان يحتلوا، اللي بيقولوا ان المسلمين والازهريين عملوا الارهاب عشان يحتلوا بلد لا علاقه لهم بها ولا سلطان لهم عليها، وبالسلاح. واللي يضع الخيل في بيوت ربنا كده، في إرهاب حصل كده؟ محدش يقول الإنجليز هم اللي عملوا الإرهاب، لا. ليه؟ لأنهم أول ما عرفوا أنهم هيمشوا من البلاد دي راحوا واخدين طوائف مننا احنا وعلموهم الحكاية دي. قال لك عشان خطر ما نمشي هم يقعوا بعض. هو ده اللي حصل دلوقتي. كل واحد يروح ياخد شهادة يجي يقول لك لا ده في كذا، والإمام أحمد مش كويس، وإن كده، وإن انتوا عملتوا الإرهاب، وإن تمت يعني العامة ما يشكلش عنك وتقول لهم طب انتوا كنتوا محتلين مصر ليه؟ وخدتوا هذا التراث ليه؟ ولماذا قننتوا البغاء؟ وإن رجل كبير سن عندما دخلت الأزهر هنا كانت بيوت الفاحشة مرخصة في نفس الشارع اللي هم بيجوا فيه، كانت مية النيل كانت في رمسيس، بس ما حدش يروح يدور عليها هناك، أنا مش موجودة. كانت هناك، كان رمسيس هنا ما كانش فيه قطر سكة حديد، لأن الإنجليز هم اللي عملوا السكة الحديد. هل عملوها لنا احنا؟ قال لا، عشان يشيلوا البصل من الصعيد يفتحوا به الخمور ويجيبوا الخمور يسوها لنا واحنا نصلت. هم مشوا الخمر ما مشيت، هم مشوا الزنا ما مشيت، السارة ما جت ألغت بيوت الدعام، كل الشقق المفروشة فتح الدعام. مين بقى اللي فتحها؟ هل الإنجليز؟ مشوا، لكن وجدوا نابتة تنبت وتتعلم على أنها لا تتمسك بدينها ولا بثوابتها. السنة دي اللي انتوا فرحانين بها، شوفوا العجم اللي عملوها. طيب ما الذي ضبطه أيها يعني متنور على هؤلاء العجم في كتبهم؟ يقول لك ده جابوا خرافة. هل الذي ألف الكتاب تدخل فيه بأكثر من أنه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل إلا هذا. لا الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا البيهقي، كل هؤلاء حافظوا الدين صدرا وكتابة. ثانيا ان هم صحيح عجم، لكن من شيوخهم؟ هل هم بيرووا من خراسان عن خراسان ان النبي قال كذا، ولا بيفضل لحد ما يوصل الى الصحابي الذي فتح هذه البلاد واقام فيها وعلم هؤلاء سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونقلها حفظا؟ يقول لك لا، هات لنا كتاب. انا جايب لكم النهارده كتاب خطي معمول سنة 700، وشوفوه انتوا قولوا لو كانت اتكتبت السنة زي كده كانت هتنفع. عشان لو واحد اللي قال وكتب هو فاهم انها يكتبها زي كده ويحط فتحة وضمة، ليه؟ لان هو ما عارفش بدأت ازاي، واحنا برضو ما عندناش وقت، مستعدين للشبه لكن لتحقيق الامور ما عندناش. هل الحفظ في واحد تاني من اخواننا اللي كان بيهدف، مش عارف مش فاكر شكله، يعني كان مستبعد جدا لما اتكلمنا عن عن البخاري ان كبير او ان هو ممكن يحفظ الفتح لكن ما يحفظش حاجه تاني. فانا جايب دلوقتي واحد اهو من الشرقيه عنده 3.5 سنين ويحفظ القران الكريم كاملا ويخطب خطبه ب3 لغات، واللي مش مصدق يروح الزقازيق يشوف. لما يجي التلميذ بقى ويقول لك انا حافظ، اقول له لا هات نسخه. ما كانوش الناس ماشيين على النسخ، احنا دلوقتي بنفطر الصبح وننسى اتغدينا بايه، لكن هم ما كانوش كده، كانوا قايمين قاعدين بهذا الدين، وربنا كان يعني كان مسخرهم لكده. فلذلك لا عيب أن يكون هؤلاء مؤلفين الكتب الستة بما فيهم الترمذي من الأعاجم، لأنهم أسانيدهم تنتهي إلى أهل مكة وأهل المدينة وأهل مصر وأهل البصرة وأهل الكوفة وجميع البلاد التي انتشر فيها الإسلام، أسانيدهم منهم. فليسوا هم العجم يروون عن عجم عن عجم إلى أن يقولوا كسرا الآن. أنت كنت تعبنا لو كده، لكن الترمذي أهو معايا، أما نقرأ فيه الحديث، أول حديث أهو، أول حديث أهو، ده جامع الترمذي أهو، أدي الإمام الترمذي يقول: بأبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تخبر سارة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء وتحول إلى سنة، وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر. ابن عمر ده مدني ولا ما هوش مدني؟ يبقى الترمذي جاب الحديث من خراسان اللي هو منها ولا من ترمذ؟ فما العيب ان هو يكون راجل اعجمي، وعيبه ان هو حفظ ما لم تحفظ انت؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فمسألة إن هؤلاء أعاجم لا شبهة في ذلك، لأنهم يروون رواية ويحفظون حفظا، حفظ صدر قبل أن يكون حفظ كتاب، وحملوا هذه السنة في صدورهم. ونحاول دلوقتي ندخل في دماغ الناس كانت الصدور أحسن من الكتابة، يقول لك لا هات كتابة. طب ادي الكتابة هي، ادي الكتابة هي، ده كتاب نسخته موجودة في الأزهر الشريف، كتاب الكنى لأبو أحمد الحاكم، والنسخة دي كتبها ابن الشيخ عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب، وهو متوفى 656، يعني الكتابة كانت قطعت مرحلة في التحسن. المنذري كان هنا في مصر معروف. ادي الكتابة، ادي دي كتابة كتاب الكل. شوف بقى فيها كم نقطة وكم شكلة، وده 656، ما بالك بقى لو كانت مكتوبة سنة الصحابة رضي الله عنه ما كان موجود. لا ينقط ولا يشكل إلا ما يشكل عليه هو، مش عليك انت. هو فاهم ان كان هيكتب يقول له با فتحة با، ما كانش. ادي المنذري، ده خط المنذري، والمنذري الرجل موجود. لا تلاقي فيه نقط ولا تلاقي فيه شكل الا على الكلمة الصعبة، ولا يضبطوش الكلمة الصعبة كلها، يضبطوا الكلمة او الحرف الصعب فيها فقط. تعرفوا ان كلمة ان هو ابن ثورة ممكن بالفتح يقول لك لا عليها سكون بس، طب ما تكمل يقول لا اللي دماغها هي اللي حافظه. يا اخي اللي دماغها تحفظ. هنجيب الرجل بتاع دلوقتي. ادي الرجل، الرجل اهو، اقرا كده يا شيخ هشام، وريه بس للستات عشان يقولوا يا رحمك، واللي ربنا يكرمهم ويخلفونا واحد زي ده. معجزة الشرقية، 3 سنين ونص ومعممه، ويحفظ 30 جزء في دماغه. احنا بقى اما نيجي نعلم اولادنا يجوا التربويين اللي هم الانجليز علموهم، لان اول ما اشتغلنا احنا هنا خدت دبلوم تربيه، كل اساتذه اللي علمونا في الدبلوم قالوا احنا واخدين، كل ما يقولوا كلمه نقول لهم دي في الحديث. طبعا ما كانش في الازهر كليه التربيه، فاجابونا كنا 3 يعني اللي نروحنا ازهريين، قالوا شوفوا بقى الكلام اللي بنقولكم ده احنا درسينه في اوروبا، واحد فيكم معاه ايه ولا حديث يلمه، اما تعملوا لكم كليه هناك في الازهر فاعملوا اللي انتم عايزينه. إنما احنا اللي بنقوله، فبنقول لهم اللي بتقولوه ده هو النبي قاله، قالوا لا مش عايزين نسمع منكم الكلام. فدلوقتي بقى لما يكون واحد 3 سنين ونص هو اللي في كتب المصطلح، واحد 4 سنين. ولما رفعوا أمره للخليفة قالوا إنه ليس فيه شيء إلا إنه كان إذا جاع بكى، لأنه لما هو زعيل. هذا ده الرجل هو عايش في الزقازيق 3 سنين ونص ويحفظ 30 جزء. لو أهله قالوا له احفظ يابا البخاري كان هيحفظ عادي، وكان يبقى نسخة من البخاري ولا يغلطش فيها زي ما بيغلطش في القرآن. يقول كده يقول لك لا لا، طب اهو اتفضل، كان على الكتابة دي الكتابة، ما ينفعش فيها الا الدماغ. وكانوا ماشيين على كده. كونك انت مش فاهم دلوقتي دي مشكلتك انت، عايز ترجع لورا وتشوف نجيب دليل مادة اكتر من كده ايه. فهؤلاء حفظوا السنة في صدورهم اولا، وكانت صدورهم اضبط. وشعب قال الحديث اللي انا احفظه اذا كتبت انساه. احنا ما نعرفش قبر شعبة دلوقتي، لكن ادي صورة شعبة. هل ممكن يتكرر؟ قال ممكن يتكرر. كل اللي فيها ان احنا نتخلص من الافكار التي تحرفنا عن التمسك بالكتاب والسنة. اول ما جم يمشونا قالوا ايه، انا او اخر واحد. طبعا يقول لك انت جاي تحكي لنا تاريخ حياتك. ايوه انا بحكي لكم تاريخ حياتي عشان تعرفوا انتوا رايحين فين، لان انا لما اموت مش هتعرفوا اللي انا بقوله. اللي هو حقيقي فكانوا اللي بيحفظوا معايا كان فيه في كل مدرسة ابتدائي فصل اسمه فصل الحفاظ اللي هو بدل الكتاب أو كتاب نموذجي. فكان فيه واحد وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم اسمه القوطي راح أمريكا وأمريكا قالت له لا بلاش حكاية التلقين في التعليم والغد دلوقتي ناس يقعدوا يقول لك بلاش التلقين يا التلقين وحش. معنى التلقين ايه؟ ان بلاش تحفظوهم لقرآن ولا كلام من ده عشان خاطر ده ملكتهم بتبوظ وكده. وصدقنا وعبد العزيز القوصي ده لغى جميع فصول التحفيظ اللي كانت ملحقة بالمدارس الابتدائية على امتداد مصر كلها بما فيها الفصل اللي انا حفظت فيه القرآن. السنة اللي لغى فيه ده وانا قاعد قدامكم اهو معهد الدين في أسيوط اتقدم له طالب واحد كان أبوه بيحفظ. فيبقى دي ضربة حلوة ولا لا؟ يقول لك ده إرهاب. طب دي كانت إيه؟ فين لما فكر الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه وعمل التعليم الابتدائي الأزهري لينوب عن الكتاتيب وعاد حفظ القرآن مرة ثانية بعد أن ذهب القوصي بما سيحاسبه الله عليه. ليه لغيت يا عم؟ هل ده بيعملوا تلقين والتلقين أنا تعلمت هناك في أوروبا؟ أنه لا. فضلنا ساكتين. قال لك كده بقى سكتوا وفوتنا جيل واتنين قال آه قال يعملوا لهم بقى كي جي وان. حد فيكم دلوقتي يجهل كي جي وان؟ ايه كي جي وان دي؟ قالوا انت عايزين ولادكم يعرفوا لغة كويس ويبقى متمكنين منها علموها لهم من الصغر. طب ما ده تلقين. قال لا ده تلقين انجليزي وانتوا نسيتوا. يعني التلقين في الانجليزي حلال؟ قال اه حلال ده فرض عين. واصبح دلوقتي الجدع فيكم يلغي كيجوان. اصبح اللي عملوا كيجوان عشان تعرف ربنا ما يحب يسخر يسخر خلى اللي هم عاملين كيجوان دو خاصة بيعملوا اعلانات ان احنا نحفظ القرآن الكريم. يمكن دلوقتي الانجليز بيفكروا يلغوا كجوان دي مدام قالت لها حكايه القران تاني. تخيل بقى يعني حكايه التلقين وحشه. قال اه التلقين ده وحش مش عشان انه تلقين. كنت انا قاعد مع استاذ يعني في كليه العلوم الجبر ماده الجبر ان كنت فيكم واحد ثانويه عامه وراح الازهر عشان المجموع كليه اصول الدين الجبر ما تقدرش ما تحفظوش. في حد على وش الارض يقول علم الجبر لا تحفظ المعادلات بتاعته؟ طيب امال ده تلقين ولا مش تلقين؟ معادلات الكيمياء تلقين ولا مش تلقين؟ يجوا لحد دول يقول لك احنا مش عايزين تلقين. ليه؟ عشان مخاخنا تفضى. هم مخاخنا تفضى يعبوا هم فيها. وهو ده اللي حاصل الوقت العيل احنا بنولده واحيانا يقعد والله الولد جنبي احفادي ساعتين ما عايز يكلمني لان الخيبة دي موجودة. الامام الترمذي نرجع تاني ذكرنا اسمه وذكرنا انه هو توفي سنة 279 وألف كتابه هذا واسم الكتاب هو موضوع من ضمن الموضوعات وكذلك مشتملات الكتاب. جاك عم الشيخ أحمد أخبار السعيد إيه؟ تمام. فالكتاب أي كتاب يبقى له اسم عشان نتعرف عليه. فكيف يسمى الكتاب؟ الكتاب من أول ما الناس ألفت كتب تسمى إما من صاحبها

بس ما فيش أكتر من كده. إما الجامع الكبير أما الترمذي نفسه يقول الكتاب، ألفت هذا الكتاب وعرضت على الإمام أحمد وعلى فلان وعلى فلان فرضوا به واستحسنوه، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأن فيه نبي يتكلم. اللي حاطط بقى كتاب الترمذي في حتة طاعة ولا على كده يخليه بقى يتكلم، لكن هو ينقله بقى من دي يحطه في دي يفكر. ما يقدرش. فهذا هو الاسم الذي ثبت عن الإمام الترمذي أنه الكتاب بس. ثم الجمع دي جت منين؟ قال من الذين جاءوا بعده وكتبوا النسخ الخطية دي وتناقلوها سماعا إلى أن وصلوا بها إلى الإمام الترمذي. ولما وصل الإسناد إلى الترمذي لم يقول الراوي عنه اللي هو أشهر الرواة عنه اللي هو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المشهور بالمحبوب التاجر، ما كانش ما بياخد شهادة ويقول شغلون وإلا نطلع على التحرير، لا ما كانش، تطلع على نفسك انت. ولا عمال تشغلونا، هم ما كانوا كده، كونك انت عكسهم ده موضوع تاني. فكان اشهر رواة الترمذي رجل تاجر معروف كده المحبوب التاجر. لما ساق سنده بقى الى الترمذي ما ذكرش، وانما يقول الامام المحبوبي قرئ على ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الحافظ ثور الضرير، وانا اسمع باب او ابواب الطهارة حدثنا قتيبة بن سعيد. هذه الرواية. طب ما بقى ايه الاشكال في كده؟ قال الاشكال ان فيه كتاب يعني ألف من شيخنا الشيخ عبد الفتاح ابو غده وهو شيخي في الرواية وفي العلم، وانا عاشرته رحمة الله عليه اكثر من 15 سنة اتعلم منه واجلس معه في الجلسات القسم نتناقش في الرسائل واناقش معه، وكم لا تحصى المرات التي كنت اتصل به فيها واساله اذا لم نكن مجتمعين في مكان. فهو شيخي بلا جدال وشيخ اجيال لا يحتاج الرجل يعني تعريفا. طب ما ليه الحكاية؟ وهذا الكتاب الذي ألفه، ولما ألفه وكان من عادته المحمودة التي أسأل الله أن يجعل كل الشيوخ بهذا، كان يرسل إلي الكتاب بمجرد أن يخرج، هو كان ابنه الشيخ سلمان من تلامذة اللي درستهم يعني في مرحلة الجامعة وفي مرحلة الدراسات العليا، فكان يرسل لي معه الكتاب، بعضه يكتب الإجازة وبعضه بدون إجازة، فده بدون إجازة. السبب انه بدون إجازة انه هو كاتب فيه ان تسمية الترمذي علماء عصري والمشتغلين بالحديث قصروا في تحقيق اسم جامع الترمذي، وقال الشيخ احمد راخر من ضمنه. طبعا هو كما قلت لكم شيخي، ولا يعني الكلام عن الموضوع يدخل ابدا في مكانة الرجل ولا في اي شيء،

وكتير من الناس يقول لك ده بيقولوا كلام معقول، يبقى انت عقلك انت يقبل هذا؟ الله يسهل لك يا عم، احنا مش مستغنين عن عقلنا. ايه بقى اللي خلك كلام معقول؟ انا معلش دي داخله في الشغل لما اقبل، بس هيصورني الاخ يجيب لنا طريق. ادي السند اهو، السند الموجود اهو، وهو الموجود في النسخ المعنونه بعنوان الجامع الكبير. قال ابو القاسم الكروخي، ابو القاسم الكروخي ده هو متوفى 548. اخبرنا القاضي ابو عامر الازدي والشيخ ابو بكر الغورجي والشيخ ابو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد الدهان رحمهم الله، ثلاثهم سمع منهم. قالوا اخبرنا ابو محمد الجراحي، اخبرنا ابو العباس المحبوبي اللي هو راوية او اشهر رواة جامع الترمذي، اخبرنا ابو عيسى الترمذي قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد اخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين. ادي اللي موجود، لا قال الجامع الصحيح المعلول ولا غير المعلول، إنما قال هذا الكتاب. تسمية الكتاب بالجامع لأن اصطلاح المحدثين أن الكتاب إذا اشتمل على العبادات والمعاملات والأخلاق والشمائل النبوية والفتن والتفسير والجنة والنار والقيامة يكون جامعا لأبواب الدين الثمانية، وهي كلها موجودة في جامع الترمذي، ولذلك عرف في نسخه بالجامع، وعرف أيضا بالسنن. لكن السنن لما تجيب سنن ابو داود ما تلاقيش فيها كل الكتب اللي موجوده عند الترمذي، اما تجيب سنن ابن ماجه ما تلاقيش الثمانيه موجودين. فلذلك اعتبرت كتاب الترمذي الراجح انه جامع، وتسميته بالسنن من باب التوسع. اما تسميه اصحاب السنن الثلاثه بان سنن كذا فهذا لأن أبوابا من ما في الترمذي ليست موجودة فيهم، فلذلك الكتاب أو النسخ آدي سندها موجودة. خمس أشخاص يوصلوا لغاية المحبوب إلى الإمام الترمذي ما فهمش تسمية الكتاب بالصحيح من المعلول كذا. ما دام الاسم ما صدرش عن المؤلف فالمعلم الثاني يا اخوان في اثباته على انه اسم صحيح هو مطابقه هذا الاسم لمضامين الكتاب. اما وان كتاب الجامع الصحيح من المعلول خلا من ما يمثل تلت الكتاب وهو الحديث الحسن فهو غير مطابق لمضامين الكتاب، إلا إن تنازلنا عن هذا الثلث. ما دام إحنا معترفين وواقع الكتاب فيه تلته أو قرابة تلته كل حديث حسن، كيف يحذف منه هذه الكلمة ثم يقال إن الاسم مطابق للمضمون؟ هذا الذي أردنا أن نتكلم فيه من ناحية الكتاب. طبعا الكتاب مرتب على الأبواب كما قلنا الجامع، وأيضا في آخره كتاب العلل الصغير، لأنه تكلم على علل الحديث في أشياء، وهو عرف لأول مرة المعروف عنه تعريف الحديث الحسن لغيره. أما تعريف الحسن لذاته فهو عرفه خلال هذا الكتاب بالمثال. والعلماء المنطق يقولون إن التعريف إما أن يقوم بالرسم وبالعبارة أو يقوم بالمثال. ومن يقرأ فيكم كتاب ابن الصلاح يجد أنه في عدة مواضع يقول إن الحاكم عرف هذا النوع بالمثال، يعني أن يقال النوع الفلاني هو مثل كذا. فالترمذي إذن عرف الحسن في هذا الكتاب واستعمله في قرابة ثلث الكتاب. فحين يوجد اسم يستبعد كلمة الحسن ويعبر عنها بالمعلول لا يكون هذا يعني مسلما، لأن المضمون ناقص بناء على هذا العنوان. النقطة الأخرى التي أريد أن أكلم حضراتكم فيها أو يتسع لها الوقت غير حكاية تسمية الكتاب، وأن الراجح أنه الجامع الكبير، وأن هذه التسمية مطابقة لمضمون الكتاب، وأن تسميته بالجامع المختصر بين المعلول وما عليه تسميته كده الجامع المختصر من السنن وبيان الصحيح والمعلول وما عليه العمل اسم ناقص لعدم ذكر الحسن فيه. لو قال الصحيح والعمل والحسن والمعلول كان ماشي تمام وبقى مطابق للمضمون، لكن ينقص المضمون قرابة الثلث ثم نقول إن هذا العنوان مطابق، نحن لا نوافق على هذا. وكل الإجلال والاحترام لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح، لأن هذه وجهة نظر، وكذلك لأخونا الفاضل الدكتور عذاب، لأن من قدر رأيا فرأيه يحترم، واختلافنا معه لا يفسد المودة. النقطة الثانية التي نريد أن نتكلم عنها في هذا الكتاب إن الكتاب فيه أمور تأصيلية لطلبة العلم نختار بعضها من الأشياء اللي هي موجودة فيه. أنك إذا لم تجد كلاما صريحا للعالم ووجدت له تصرفا فيمكن أن تأخذ رأيه من تصرفه. الحافظ ابن حجر لما كتب نكت على فتح الباري وهو كتاب مطبوع موجود قال كده: إن رأي العالم يؤخذ إما من كلامه أو من صنيعه. فقالوا له: صنيعي دي ما لهاش، جبتها منين؟ أنا جايبها من الترمذي بس مش هقول لكم. طب ليه تكتم العلم؟ قال: مش كتم العلم، لأن الكتاب هو موجود، كونك ما بتقراش أنا ما كتمتش علم مش موجود. طب ايه بقى اللي موجود هنا؟ قال: نجيب احنا جامع الترمذي الحديث رقم 17. الحديث رقم 17 في جامع الترمذي، طبعا 17 بحسب ترتيب الواحد، بحسب يعني الطبعة اللي معايا دي طبعة الدكتور بشار، وهي طبعة جيدة، لكن بعدين هنتكلم على مسألة النسخ، نسخ الترمذي. فالإمام الترمذي بيقول: حدثنا في الاستنجاء بحجرين، باب الاستنجاء بحجرين من كتاب الطهارة. يقول حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وعبد الله إذا أطلق يبقى مين يا شباب؟ ابن مسعود. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال لو التمس لي ثلاثة أحجار. طبعا قضاء الحاجة زمان ما كانش بقى في الحاجات اللي انت دلوقتي شغالين فيها، ولا احنا الحمد لله ربنا خير من ضمته الأرض كان يقضي حاجته في الخلاء، ولا يسب ولا بتاع ولا يقول دي يا مسودة ولا احنا مش طينين وأبدا. يقول أفلا أكون عبدا شكور؟ تيجي دلوقتي تقول للجيل كده يقول لك لا يا عم ده انت كده هتدفننا في الحي. طيب خلاص بلاش ادفنكم في الحي. ليه مش أسوة؟ قال يا عم ما تجيبش أسوة إلا في الحلم، ما تجيب حاجة فرايحي. قال ما الفرايح دي الآية فليضحكوا إيه؟ أيوة. خرج النبي لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار. كانش فيه مية كونديشن، ما كانش فيه شطاف كده تدوس عليه ينظفك، وده خير من ضمته الأرض. يتطهر بالحجر وراضي ويقول لا ده أنا عايز أعبد ربنا لما رجلي تورم وياريت أشكره بس. فأتيته بحجرين وروثة اللي هي فضلة الحمار أو البغال أو كده، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قال له لا أنا ما تطهرش بإيه بالروثة دي، الحجرين ده. ده أدي استنده. قال الترمذي بعد ما كده قال هكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. يعني إيه باختصار؟ إنه بيقول إن فيه متابعة للإسناد الأول، فاتنين روى الحديث الاثنين إسرائيل وكذلك قيس بن الربيع. يبقى له طريقين اهو. قال وروى معمر وعمار بن زريق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال الاولاني عن ابي عبيده عن عبد الله، والثاني عن علقمة عن عبد الله. ثم قال الترمذي وروى زهير. طبعا اللي هو ملوش في شغلة الخلاف دي يقدر ينعس ما دام المقعدة متمكنة من الأرض لغاية احنا ما نرجع، احنا مضطرين ان احنا نقرا الحكاية دي. ليه؟ قال لأن احنا ما بنيجي نقول للناس العلل الكل يقول يا عم انت هتعقدنا، ما المركب كانت ماشية من غير حكاية العلل دي، ما تشوف حاجة سالكة شوية هي تسلك في الآخر، فانتم ما تقلقوش. يعني لا يعسل ولا لا ياخذ الشيطان يقول خلي الشيخ احمد يهوي، انا مسامح لان ما اقدرش امسك دماغه. وايضا الشيطان لابد له ما يرضاش يسيبه يقول لك يا عم ده عالم فضل وانت تصدقه فعلا. وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله. فأصبح ده طريق تاني وفيه راوي غير اللي تقدم. قلنا تاني وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. نقول له طب إيه بقى اللي انت رصيته ده يا مولانا؟ هل هذا حديث فيه اضطراب؟ طب ليه ما نخليهاش متابعات؟ قال لا، المتابعة قد تشبه المخالفة، إلا إذا قال العالم إنها مخالفة فلا تكون متابعة. ليس كل رجلين يتفقان على رواية الحديث عن شخص يكون من باب المتابعة، لأنهما قد يختلفان بعد المدار. طبعا لو كتبنا هنا هيبان المدار اللي هو حتى نصل إلى عبد الله اللي هو فوق الجماعة اللي رعدوا، هو الذي تلتقي فيه طريقين فأكثر. بعد ما قال الشيخ الترمذي كده قال: سألت عبد الله ابن عبد الرحمن اللي هو الدارمي صاحب سنن الدارمي. الترمذي سأل، يبقى معناه انه هو الراجل اللي ما يعرفوش بيسأل عليه وما فيش عيب ما ينقصوش. سألت عبد الله ابن عبد الرحمن: اي الروايات في هذا عن ابي اسحاق اصح؟ قالوا الحديث ده له عدد من الطرق كلها عن ابو اسحاق السبيعي اللي هو المدار، فايه من فيهم الصحيح؟ فقال له مش عارف. اما الشيخ ازاي؟ قال الشيخ هو الذي لا يتجاوز ما يعلم. وانت يا دارمي؟ قال انا الدارمي ولا مش عارف، لان العلم بالتعلم. تيجي انت دلوقتي بندي احنا طبعا غصب دكتوراه ويركب الرخصه، وبعد كده تقول له الشيخ الفلاني غلط يقول لك ده مدارس. اللي انت بتقوله ده مدارس، ويعني هو بقى مدرسه؟ يعني بقيت الدارمي؟ قال لا انا اهتم الدارمي كمان، ده انا بعمل مدارس يعني. فقال الدارمي للترمذي: لم لا اقضي فيه بشيء، ما اعرفش اقول لك الصحيح ايه. طب هيجيب هو الصحيح بقى منين الترمذي؟ قال: وسالت محمدا اللي هو البخاري، لا عيب ان تكون لا تعلم وغيرك يعلم، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء. طب نروح احنا فين بقى؟ قال لك: بس انا في الترمذي في محمد بن اسماعيل لقيت وخرج في الصحيح احد هذه الاول، وهو شرط في الكتاب ده الصحه، فأنا آخذ من صنيعه أن الوجه الراجح هو الذي أخرجه في الصحيح، وإن لم يقل لي البخاري إنه هو الراجح. ويبقى خد رأي البخاري منين؟ من صنيعه. فابن حجر لما قال رأي العالم يؤخذ من صنيعه كان غاشش من هنا، بس ما يقولكش ليه؟ عشان تفضل واخد الإيه؟ ان فين المتقدمين حاجة والمتأخرين حاجة. يا عم الحج ما فيش الا تفاوت العلم بس، يقول لك لا ده تباين. اللي قاله ابن حجر ده لم يكن عند المتقدمين، وهو في جامع الترمذي. بس بقى مش في جامع الترمذي، باب قول الترمذي ان الرأي العالم يأخذ من تصرفه، ما يقولش هو كده، ولا كان المستوى التعليمي كده. كونك انت على هذا ده موضوع يخصك انت ما يخصوش هو. فيقول الامام الترمذي: وكأنه اي البخاري رأى حديث زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله اشبه يعني راجع، ووضعه في كتابه الجامع. فأصبح هذا المبدأ أنه العلماء يأخذون رأي العالم من صنيعه كما أصل الإمام الترمذي وأزال الاضطراب الذي لم يستطع أن يزيله غير الإمام البخاري في جامع. طب أمال البخاري ما افتكرش ليه؟ ما كان قال له عندك أنا مخرجه. قال ده اللي هيعرفك إن الحفظ لا يستلزم العصمة من النسيان، قد يكون ناسيا هذا الموضع ولو رجع إليه الترمذي لتذكر، لكن ربما كتب هذا بعد وفاة الإمام البخاري، لأنه لما مات البخاري بكى حتى ضر بصر. دلوقتي أنت مشيخك يموت الله أعلم هتعمل إيه، يقول الحمد لله رائد خلينا نشوفه، نفضل كابس على نفسنا كده على طول. فإذا قلنا له طيب أنت لما شفت كده أنت موافقه ولا مخالفه؟ قال أنا مخالفه. أها ثم ما بتقول كده ليه؟ قال عشان أعلمكم إنك تأخذ رأي العالم من صنيعه وإن كنت أنا أخالفه. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق، بس ما دام خالفت البخاري أنا أقول لكم وجهة نظري عشان انتوا برضو تتعلموا. قال ايه وجهة نظرك؟ قال لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. إسرائيل يبقى حفيد أبو إسحاق وكان كعكاز، فيبقى هو أحفظ لحديث جده، فيبقى روايته أنا أخالف شيخ البخاري وأرجح خلاف ما رجحه. بالإيه؟ قال بالأحفظي. وإيه كمان؟ قال وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، فأصبح مرجح آخر وهو المتابعة. فيبقى تعلمنا من الحتة الصغيرة دي ثلاث أو أربع مبادئ كلهم في صفحة واحدة لكن ما فيهمش تصريح، يعوز إنك أنت تبقى إيه؟ قاري وهو يفطمك، لكن من غير قراية طب هو يدوب لك بقى ويشربك؟ ما فيش يعني الشيء ده ما حدش يقدر يدوب فيه حاجة إلا منوم ممكن، لكن ما يدوبش فيه علم. فإذا التلميذ قد يفوق أستاذه أو ينتبه إلى ما لا ينتبه إليه أستاذه. طب إحنا بقى دلوقتي أهو إحنا قاعدين بيناتكم الأفاضل، فين الراجع؟ الحسب اللي هنا يبقى الوجهين صحيحين، لأن ما صححه الإمام يعتبر صحيح، وما صححه التلميذ بالأدلة يعتبر صحيح. فإذا اجتمع قرينتان لوجهين صح الوجهان وزال الاضطراب. وأيضا اتعلمنا من الحتة دي إن الإمام الترمذي يستعمل كلمة الاضطراب بمعنى الاختلاف، ما تروح تفتح كتاب المصطلح والمضطرب هو الذي حصل له كذا، لا، مقصود التلميذ هنا ليس الاضطراب اللي انت هتجيبه من عند ابن الصلاح. طب ليه؟ قال لأنه الاضطراب اللي عند ابن الصلاح شرطه ألا يوجد ترجيح ولا جمع، أما وإن هذا المثال وجد فيه ترجيح ووجد فيه جمع فلا اضطراب. ابن موسى ما يضطرب ليه؟ قال عشان تتعلم. يبقى ده اطلاق خاص بالترمذي انه قد يستعمل المضطرب بمعنى المختلف عليه. طب واعرف منين؟ قال من القرينة ده، لأنه لو كان هو ما رجحش وذكر قرينتين وأديان إلى الجمع كان فضل الاضطراب، أما وقد زال الاضطراب فهو يسمى خلافا. ويعني لعلنا نكون غلسنا عليكم شوية، لكن هكذا يمكن. أنا نفسي بقى إنه اللي يقرأ عليه كتب الحديث يبقى يقول كلام زي كده، يقوم اللي قاعد يحس إنه الكتاب ده فيه فايدة. أما إن نعزق الكتاب يعني حش برسيم كل يوم ربع ترمذي على الريق، ألا برضو دي لها فائدة. على الأقل يمكن انك انت تحفظ زي الجدع بتاع الزقازيق ده، وتبقى برضو ادخلت في ذاكرتك ما يكون زادا لك يوم الدين، او تكون حفظت على الأمة حديثا يمكن ان يضيع لو لم تحفظه. ده المعلم اللي اردنا ان نذكره، وارجو انه لا يكون فيه يعني نوع من الخفاء او عدم الوضوح، او الموجودين يعني اخذوا يعني منه شيء. خلينا نقول جزئيه ثانيه مهمه كذلك تستفاد من الترمذي، وهذه الجزئيه كثير من الناس لا ينبه عليها. ايه هي بقى؟ قال ان الامام الترمذي اذا صحح حديثا لراوي دون متابع كان بمنزلة انه يقول ان هذا الراوي ثقة، ولو وصفه غيره بالجهالة أو الضعف. وهو ده اللي بيسموه التعديل الفعلي أو التعديل الضمني أو التعديل بالرواية، اللي هو الشيخ السيوطي رحمة الله عليه ذكر فيه سطر ونص خلى الخريطة بتاع التعديل الفعلي تنتسخ من أذهان طلبة العلم كثير منهم، لأنه قال عمل العالم وفتواه على وفق حديث ليس توثيقا على ليس تعديلا على الراجح، وراح قافل الدكان. ناس غيره قالوا لا يا عم ايه الحكايه. الترمذي اذا قال عن حديث ان هذا الحديث صحيح فهو حكم منه بأمرين: اتصال السند بحيث أن عنعنة المدلس لهذا الحديث تزول، وثقة الرواة. مين بقى اللي قال كده عشان ما يبقاش الشيخ أحمد هو اللي ابتدع هذه بدعة ويبقى الكلام له مرجع؟ قال الشيخ ابن دقيق العيد. مبدأ التعديل الضمني ده موجود في كتب الأصول، ويعني أنا لا يعني أتورع أني أذكر هنا أن الحمد لله وجدت من بناتنا بنات الصعيد وليس أفل الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما كنا بصدده أن جامع الترمذي فيه نقطة غير ما ذكرته عن مسألة أنه يعلمنا أخذ رأي العالم من صنيعه، وأنه لا مانع أن يختلف التلميذ مع شيخه إذا كان له دليل يتفق والقواعد وأن الحديث المعلول إذا اجتمع فيه قرينتان كل وجه من الخلاف له قرينة ترجحه فيصبح أن العلة في الوجهين المختلفين قد زالت وأن كلا من الوجهين صحيحان. فالذي صححه البخاري في صحيحه يعتبر ترجيحه له قرينة، والذي رجحه الترمذي بناء على الأحفظية والمتابعة يعتبر قرينة، ويكون الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه برقم 17 الطرق التي ذكرها للخلاف منها طريقان كل منهما محفوظ وصحيح، وما خالف الطريقين فهو يعتبر معلولا. ده بالنسبة للحديث. بالنسبة لمسألة التعديل الفعلي أنا كنت سأذكر كلمة، أني لما يعني رجعت أنا إلى العمل في بعد يعني عملي الطويل في الرياض لم أجد صوتا ظاهرا لمسألة التعديل الفعلي، مع أنه يعني مبدأ كما سنقرأ الآن مقرر في كتب المصطلح وكذلك مطبق في كتب الرجال، وله فائدة من حيث إن هناك عددا غير قليل بل يعد بالمئات من الرواة قد لا نجد ما يرفع جهالة حالي إلا التعديل الفعلي، وأن الخطأ جاء من أن كتب المصطلح لم تنقل لنا النقول الموجودة في كتب الأصوليين نقلا يساعدنا على فهم مسألة التعديل الفعلي، ولذلك جاءتنا بسنا ناس اسمها الآن، كان الشيخ أحمد نبوي عارف اسمها، هي الآن زميلة فاضلة تعتبر عضو هيئة التدريس في كلية أظن في الأقصر. يا شيخ أحمد فين؟ في السوهاج، وهي كانت بتحضر معانا هنا وأقدمت على أن تعمل رسالة في التعديل الفعلي دراسة في القواعد والتطبيقات، وأجادت فعلا، وأصبح أتمنى يعني أن يطبع هذه الرسالة حتى يعني تأخذ قضية التعديل الفعلي مكانة بين الدارسين لكي يستفيدوا منها، لأن غيابها تسبب في أحكام كثيرة على أحاديث من علماء أفاضل كان ينبغي لهم أن يستفيدوا من التعديل، لا سيما أن التعديل الفعلي قرره غير من سنذكرهم من العلماء لكن في مواضع لم يطبقوا وفي مواضع يطبقوا. السبب في ذلك حسب فهمي أنه لم تكن المواضع التي وجد فيها التعديل الفعلي مستحضرة لدى العالم في وقت الحاجة إليه، بدليل أن الذي استحضره طبقه. فالإمام الذهبي رحمة الله عليه إذا فتحت كتاب ميزان الاعتدال تجد أنه يترجم لبعض الرواة ويقول حسن له الترمذي ولا يذكر فيه قولا آخر لا بجرح ولا بتعديل. وأيضا في كتاب الكاشف يذكر عددا من الرواة أنا محددهم ويقول عن كل واحد فيهم إنه صدوق. فإذا بحثت عن هذا الرجل في كتب الرجال لا تجد فيه قولا من عالم بأنه صدوق، وإنما تجد أن الإمام الذهبي وصفه بهذا لكون الترمذي حسن له بعض الأحاديث بدون متابع له حتى يكون التحسين متأكد أو قرين على أنه حكم عليه لذاته. فهذه الأخت يعني عملت هذه الرسالة وأنا لم تكن ظروفي الصحية تمكنني من مناقشتها، لكن ناقشها زميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بكار ولجنة يعني، وخدت تقدير، وأتمنى يعني أن رسالتها هذه تطبع. وأيضا الدكتور أيمن الحجار هو يعني كان مسجل دكتوراه لما احنا فتحنا موضوع التعديل الفعلي ده في الدراسات العليا، فعمل الراجل كتاب الآن يباع، مش دعاية للكتاب، لا دليل على أن الفكرة يعني الحمد لله أصبحت موجودة بين طلبة علم الحديث في الأزهر بعد أن لم تكن على لغة الموضة، بعد أن لم تكن مفعلة يعني تم تفعيلها. فهذان الكتابان كتاب الشيخ أيمن وكتاب الأخت دي رسالتها، ويتناسب مع هذا أن أذكر لحضراتكم ما يتعلق بالإمام الترمذي وحده. فالإمام الترمذي يصحح أحاديث لذاتها وفي إسنادها بعض الرواة الذين لا نجد فيهم جرحا ولا تعديلا. فمن لم يعرف قضية التعديل الفعلي يخطئ الترمذي في الحكم بالصحة، بينما الترمذي لم يخطئ، وإنما الذي خطأه هو الذي أخطأ عليه. فلذلك الإمام الترمذي أخرج حديثا من حديث أبي قلابة عن عمرو ابن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء. وقال الإمام الترمذي بعد روايته للحديث هذا حديث حسن صحيح. فالتخريج لما انت تخرج الحديث تجد ان مدار الطرق على عمرو بن بجدان الذي يرويه عن ابي ذر، ولا تجد له يعني متابعة وان وجدت له شواهد. فالشيخ ابن القبطان الفاسي المتوفى عام 600 له كتاب اسمه بيان الوهم والإيهام، مطبوع الكتاب في 5 مجلدات، وهو كتاب مفيد كثيرا في صناعة الحديث. وكان مؤلفه ابن القبطان سبب تأليفه أنه أراد أن ينبه بني عصره ألا يتكلوا على النقل عن الشيوخ العلماء السابقين دون أن يكون لهم اجتهاد قد يغيرون به بعض الأشياء. فهو لما جه على هذا الحديث في وهم والإيهام قال إن عمرو بن بلدان مجهول وأن الترمذي في حكمه عليه بالصحة ليس مقبول القول في هذا. فالشيخ ابن دقيق العيد له كتاب اسمه الإمام، والكتاب ده نسخته الوحيدة كانت في الأزهر في هذه الأروقة اللي احنا جالسين فيها، وضاع الكتاب لأن وقت وجوده لم يكن هناك تنظيم لمكتبة الطلاب، ولم يوجد منه بعد أن جمعت المخطوطات إلا جزءان، ومكتوب على النسخة أن هذه القطعة هذان القطعتان وجدا في الدشت. فاللي حققوا الكتاب يعني كان احنا في الرياض كلمة الدشت دي احنا كمصريين نعرفها ان هي يعني الورق المرمي مهمل. فسألوني ما الدشت، فكان في واحد هنا المكتبة الأزهرية الأول كانت هنا في المدخل ده، المدخل اللي بره ده في الأزهر هنا كانت مدرسة اسمها الأقبغاوية، كان فيها المكتبة الأزهرية الكتب المخطوطة، وهنا في الحتة دي كان في حتة اسمها رواء الصعايدة كان فيه فرع تاني للمكتبة، ورواء المغاربة اللي هناك كان فيه كذلك كتب. أما تروح أنت المكتبة الأزهرية لا قدر الله يعني ليه؟ قال لأنها مدام مش هيجي فيها أسئلة في الامتحان يعملوا فيها إيه؟ أما تروح وتألف فيها تلاقي مكتوب في رواق المغاربة، في رواق الشوام، في رواق الصعايدة، مكتوب في الفهرس كده رقم كذا كذا صعايدة، رقم كذا كذا الأتراك، رقم كذا كذا. فجمعت هذه الكتب. اللي بياخد عهدة المكتبات دي معذرة عشان خاطر انت بس تعرف بيبقى عامل يعني عامل النظافة اللي موجود في المكان بيمضوه انك استلمت الكتب دي عهدتك. فبيمضي الراجل هيعمل ايه؟ فما واحد يجيب المخطوطة من كده ويقراها ما هي مفكوكة مش متجلدة وتقع منه ورقة هو ما خدش باله، أما يجي لنفس العامل ده عشان خاطر ينظف تاني يلاقي الورقة دي مش عارف من أي كتاب، فعشان خاطر إن هي فيها كلام يعني شرع وكده يقوم يحطها في شكارة. عملت تتنين الشكارة دي يسلمها عهدة. كان الشيخ أبو الوفا رحمة الله عليه كان يقعد هنا ياخذ منه الشكارة دي ويركنها ويقول له افتح شكارة تاني. فالشكارة دي الورقة اللي فيها ده اسمه دشت، يعني أوراق ساقطة من نسخ خطية غير معروف أين بقيتها. فلما فتحت الشكارة دي له فيه الجزئين دول من كتاب ابن دقيق العيد وليس مكتوبا عليه، ولكن العلماء استنتجوا اللي أرى الكتاب إنه ذكر فيه قال ابن دقيق العيد كده كده، أو من النقول زي الزيلعي ده اللي هو صاحب نسب الراية. طبعا الكتاب كان موجود ساعة الزيلعي كان موجود وما كانش تان فان فنقل منه، وهو النصوص دي اللي دلتهم على الكتاب لما لقوه. الشاهد إن الكتاب ده موجود الآن منه قطعة مطبوعة في أربعة أجزاء. الكلام ده اللي هنا موجود في الجزء الثالث من هذا الكتاب صفحة 166. بيقول فيه بقى ابن دقيق العيد إيه؟ الشيخ الزيلعي هنا في نصب الراية جزء واحد صفحة 148 باب التيمم ذكر هذا الحديث وذكر حكم الترمذي عليه. ثم قال ايه بقى الشيخ الزيلعي؟ وضعف ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام، طبعا ده موجود في الكتاب ده جزء 3 حديث 1073، ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال وهذا ضعيف بلا شك. خلي بالك ان ده عالم وده عالم، اللي هو احنا اصلا بنقول في حاجة اسمه العلم العقل المكتسب. العقل المكتسب هو الذي يدخل في ذهنك باكتساب خبرة معينة، هو ده اسمه عقل. فما يقول لك حاجة بالعقل، الراجل بتاع الميكانيكا عقله يفهم في الميكانيكا عن المشايخ لأنه عقله تعلم، تقول له اقرا دي يقول لك انا ما بقراش ولا اكتب. فهل الراجل ده اللي ما بقراش ولا يكتب مجنون ولا عاقل؟ عاقل، بس عقل مش مكتسب بده، وهو ده اللي احنا بنسلم العقل، نقول كل حاجه بالعقل. بالعقل، بس العقل الذي اكتسب الخبره من الشيء. اما واحد مولود وعاقل ويعرف الكفته من الملوخيه وتقول له اشتغل وخرج نصب الرايه ما يخرجش، لانه ما عندوش العقل المكتسب. يقول يا مجنون يعني؟ لا، مش مجنون، هو عقله ناقص هذه الخبره. وربنا نفسه قال عقلكم ناقص وفوق كل ذي علم عليم. فلذلك الشيخ ابن القطان قال كده هذا حديث ضعيف بلا شك. طب انت ليه بتأكد كده يا عم؟ دليلك ايه؟ قال لا بد فيه، يعني في سنده، من عمرو بن بجدان. طب ليه؟ قال انا ما لقيتلوش طريق تاني، اللي هو احنا بنقول لازم يكون تفرد به. طيب وماله عمرو بن بجدان؟ يعني مش عاجبك انت هتناسبه؟ قال لا مش هناسبه، هو عمرو بن بجدان لا يعرف له حال، يعني مجهول الحال، والمجهول الحال حديث مش صحيح. احنا بنقول الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة، فبذلك هو ضعف الحديث ده وحكم بسبب ان الراوي ده تفرد به وانه هو مجهول الحال. فابن دقيق العيد جاء بقى ايه بعدين، لان ابن القطان ده 600، ابن دقيق العيد بيت 602، يعني فات عليه كم سنة؟ 100. كان كتاب وصل هنا مصر وقرأه العلماء. فيقول ابن دقيق العيد ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث. قال طب يا أخي ما هو ممكن يكون ما خدش. قال لا، وهو قد نقل كلامه، يعني نقل كلام الترمذي، هذا حديث حسن صحيح. يقول له طب ودي تدي ايه؟ يقول وأي فرق بين أن يقول، يعني عن عمرو بن بجدان، هو ثقة، أو يصحح له حديثا انفرد به. فهذا الكلام من ابن دقيق العيد دليل على أن الترمذي إذا صحح للراوي أو أكثر في الإسناد حديثا بدون متابع، بحيث يكون هو قد انفرد به، يكون هذا بمثابة قوله لنا إن هذا الرجل ثقة. قال طب واتصال السند؟ قال اتصال السند من إلك أنت، من ابن دقيق العدة للحافظ العراقي أو لابن القطان الفاسد نفسه، فهو في هذا الكتاب وكذلك العراقي في تكملته لشرح جامع الترمذي يقول إن التصحيح يفيد ثقة الراوي واتصال الإسناد. طب لو لقينا رأي تاني بيقول إن فيه انقطاع، أيبة في المسألة رأيين ويعوز ترجيح، يعني ما نرميش واحد فيهم قال لا أنت أصلا ما تملكش. العالم الذي قال رأيا في المسألة أنت ينبغي أن تحترم رأيه وتأتي بدليل يخالفه، لكن ترفض لمجرد أن الرجل مات وأصبح الفاصل بينك وبينه القبر فأنت ستلحق به في القبر إن شاء الله، بل ستكون بعد الموت من ضمن الإحسان إليك أن تقبر حتى لا تأكلك الغربان، فمن أين تهرب؟ فهذا كلام الشيخ ابن دقيق العيد. بيضيف ابن دقيق العيد كلام تاني مهم يقول وإن كان توقف عن ذلك لكون عمرو لم يروي عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه، يعني مذهب ابن القطان، إن هو مذهبه أنه نفي جهالة الحال لا تقتضي إلا راويا واحدا على الأقل. يقول ما الكتب المستلعة بيقول الخطيب البغدادي ما روى عنه اثنان ليه؟ قال بيقول ده رأيه ده رأيه. انت ايه اللي خلاك معلق على اثنين عشان الخطيب البغدادي؟ خطيب البغدادي قال تزول الجهالة باثنين وغيره قالوا لا ممكن تزول بواحد، ويبقى في المسألة قولان لا قولا واحدا. هذا هو بالنسبة لي التصحيح يساوي التوثيق. طب التحسين، قال التحسين الراخر هنجيب له حاجة عند الإمام ابن حجر، المثال ده أنا سبق ذكرته ولسه أنا طبعا سيكون من تكملة الترمذي انه الدكتور ايوه التعجيل الدكتور عذاب برضو جايب ما يؤكد ان يعني التعديل الفعلي يفيد الترمذي، انه هو جايب له عدد من الشيوخ وبيقول كده في مباحث رسالته شيوخ الترمذي الضعفاء، ثم جاب عدد منهم موصوف بالتقريب بأنه مقبول، وعدد تاني مقبول بأنه لين، وعدد ثالث مقبول موصوف بأنه مستور، وعدد بأنه هو مجهول. كل دول شيوخ مين؟ شيوخ الترمذي. نقول له يا مولانا إن كانوا دول مجهولين كما ذكرت فتصحيح الترمذي لحديثهم لجهالة حالهم وتوثيق لهم. وهنا كنت برضو أتمنى أنه هو يعلق على كده، ما أعرفش إن كان علق ولا لا، لكن اللي أنا لقيته هو هذا في الرسالة أنه بيقول أدي دول شيوخه وجاب نماذج يعني ما استوعبهم، لكن جابهم منوعين زي ما بقول لحضرتك، بعضهم قال انه مقبول وبعضهم قال انه مستور وبعضهم قال انه لين وبعضهم قال انه هو متروك. يقول له حاضر على العين والرأس اللي انت جبته ده، لكن لابد ان نعيد النظر خاصة في المقبول والمجهول والمستور، انه اذا لم يوجد فيه الا تحسين الترمذي او تصحيحه فهذا يرفع جهالته، ان كان تصحيحا فتوثيقا وان كان تحسينا فصدوقا. هنجيب بقى الصدوق منين؟ قال من كتاب تعجيل المنفعة، ده كتاب وانا لغاية ما سجلت دكتوراه ما شفتش الكتاب، ليه؟ قال ما كانش متداول. ونوصل للدكتوراه ولا نشوفوش؟ قال وما نشوفش حاجات كتير، بس تركب الرخصة وخلاص. بعد ما يركب يقول لك خش درس. درس ايه يا ناس؟ ما انا هطلع واحد اجهل مني. يقول خلاص يا خدام ركبت دكتوراه. حد طايل هيزعلوا مني طبعا دلوقتي، الدكتور اسامه هيزعل مني، بس انا صالح يعني، بس انا موعود طبعا. قاعدين لي هنا ناس لابده في الدره. فالشيخ ابن حجر في تعجيل المنفعه ترجم لراوي اسمه عبد الله بن عبيد الديني، وقال انه روى عن عديسه بنت اهبان، ويبقى في روايه الرجل عن امراه، ومعناته ان تحمل الحديث كان شركه بين الرجال وبين النساء من اول الصحابه فمن بعده. وبالتالي ما فيش ست تقول والله انا اروح فين انا لا، خلاص انت جزء من الاسناد. فكما كانت السابقات جزء من الاسناد، انت تبقى جزء دلوقتي من المسؤوليه. ثم قال الشيخ وعنه حماد بن زيد وروح. روح بقى يعني ممكن روح ابن فلان، انا مش عارف، ابن القاسم على مسؤوليه الشيخ المصطفى الشيخ شهاب. ثم قال الامام الحسيني، ده عامل كتاب في رجال مسند احمد، وعامل ايضا كتاب في رجال الكتب العشرة اللي من ضمنهم مسند احمد، وترجم برضو للرجل ده. ففي كتاب الاكمال قال لا يعرف ان عبد الله بن عبيد الديني دي لا يعرف، يعني معناته ما لقيش فيه جرح ولا ايه ولا تعديل. لما ترجم له في كتاب التذكرة بمعرفة العشرة قال عبد الله بن عبيد الديلي عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي وعنه حماد بن زيد وروح مجهول، يعني ما فيش فيه لا جرح ولا ايه ولا تعديل. ثم يقول الإمام الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة يقول الراوي عن عديسة بنت أهبان أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف. فأصبح تحسين الترمذي للراوي تحسينا موصوفا مع الحسن بالغرابة، سواء قيد بالراوي أو قيد بالإسناد، فهو يفيد أن الراوي الذي نجد في هذا الإسناد ليس فيه جرحا ولا تعديلا، نقول حسن له الترمذي حديثا بمفرده. جبت منين مفرده؟ قال من كلمة غريب، وهو حسب إحصاء الدكتور عداب، وأنا بكرر شكري له مرة تانية لأن كنت أحتاج الإحصائية دي، حكم بالحسن مع الغرابة 557 مرة. فأي راوي في 500 دول وجدنا انه ما فيش فيه جرح ولا تعديل، يبقى حكم الترمذي عليه بمثابة قوله انه صدوق. ودي ايضا المثال ده يعتبر دليل على ان الحافظ ابن حجر يرى ان من وصف بانه صدوق فحديثه حسن لذاته. فالمثال جمع أمرين. دي نقطة في ما يتعلق بجامع الترمذي، أردت كذلك أن يعني ألقيها عليكم، وأنا أظن أنها أفيد من أن نتكلم عن قضايا أخرى في هذا الموضوع اللي هو الإمام الترمذي، لأن الجوانب اللي فيه يعني كثيرة، وربما لو يعني فتحنا بابها لنام الناس وانتقض الوضوء وأذن العصر ولم ننتهي. فاحنا كده هنتوقف عند هذا المكان، ومن له سؤال يدي للدكتور أيمن وهو يلقي عليه عن التجربة. وأرجو أنكم تسمحوا لنا، وأنا مسامحكم جميعا من السلام عشان خاطر إخواننا بتوع لجنة الإفتاء مستنيين، بدل ما تضيعوا علينا 5 دقائق اتكلوا على الله عشان نشوف شغلنا، وأنتم إن شاء الله مأبورين، وجزاكم الله خيرا.